فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان الإنسان يصلي لكن صلاته لا تنهاه عن الفحشاء والمنكر، يقول فما الواجب عليه في ذلك؟ يصلي الحمد لله، ما دام يصلي يرجى له الخير ويرجى أنه يترك المنكر والفحشاء. الصلاة خير. نعم.